إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فسنة 9 من الهجرة هي سنة الوفود، وفي هذه السنة قدم وفد بني البكاء على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفد من بني البكاء على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 9 3 نفر: معاوية بن ثور بن عبادة بن البكاء، وهو يومئذ ابن 100 سنة، ومعه ابن له يقال له بشر، والفديع بن عبد الله بن جندح بن البكاء، ومعهم عبد عمرو البكائي وهو الأصم. فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمنزل وضيافة، وأجازهم ورجعوا إلى أهلهم. وقدم في 9 وفد بني فزارة. قال أبو الربيع بن سالم في كتاب الاكتفاء: ولما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك قدم عليه وفد بني فزارة 14 رجلا، فيهم خارجة بن حصن والحر بن قيس ابن أخي عيينة بن حصن وهو أصغرهم، فنزلوا في دار رملة بنت الحارث وهي دار الوفود، وجاءوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مقرين بالإسلام وهم مسنتون أي مجدبون على ركاب عداف أي ضعاف. فسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بلادهم، فقال أحدهم: يا رسول الله، أسنتت بلادنا وهلكت مواشينا وأجدب جنابنا وغرث عيالنا أي جاعوا، فادع لنا ربك يغيثنا واشفع لنا إلى ربك وليشفع لنا ربك إليك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، ويلك، هذا إنما شفعت إلى ربي عز وجل، فمن الذي يشفع ربنا إليه؟ لا إله إلا هو العظيم. وسع كرسيه السماوات والأرض فهي طائط من عظمته وجلاله كما يئط الرحل الجديد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل لا يضحك من شغفكم وأزلكم، وأزلكم أي ضيقكم وقرب ضيافكم. فقال الأعرابي: يا رسول الله، ويضحك ربنا عز وجل؟ قال: نعم. فقال الأعرابي: لن نعدم من رب يضحك خيرا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم من قوله، وصعد المنبر فتكلم بكلمات، وكان لا يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا رفع الاستسقاء، فرفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه، وكان مما حفظ من دعائه: اللهم اسق بلادك وبهائمك، وانشر رحمتك، وأحي بلدك الميت، اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا طبقا واسعا عاجلا غير آجل نافعا غير ضار، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب، ولا هدم ولا غرق ولا محق اللهم اسقنا الغيث وانصرنا على الأعداء. أخرج أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استسقى قال: اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت. وسنده حسن. وروى أبو داود والحاكم والبيهقي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يواكي أن يتحامل على يديه إذا رفعهما ومدهما في الدعاء، فقال: اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. وسنده صحيح. وفي السنة التاسعة قدم وفد ثعلبة بن منقذ على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ذكر الطبري في التاريخ قدوم وفد ثعلبة بن منقذ ضمن حوادث سنة تسعة. وفي هذه السنة قدم وفد سعد هذيم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قدم وفد سعد هذيم على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتوا المسجد، فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على جنازة. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنتم؟ قالوا: من بني سعد هذيم. فأسلموا وبايعوا، ثم انصرفوا إلى رحالهم، فأمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزلوا وضيفوا ثلاثا، ثم جاءوا ليودعوه فقال: أمروا عليكم أحدكم. وأمر بلالا فأجازهم بأواق من فضة، ورجعوا إلى قومهم فرزقهم الله الإسلام. وفي السنة التاسعة قدم وفد مرة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة تسعة، مرجعه من تبوك، وكانوا 13 نفرا رأسهم الحارث بن عوف. فأجازهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر أواق من فضة، وعطى الحارث بن عوف 12 أوقية. وذكروا أن بلادهم مجدبة، فدعا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجعوا إلى بلادهم وجدوها قد مطرت ذلك اليوم الذي دعا لهم فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ووفد في السنة التاسعة وفد كلاب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهم 13 رجلا، فيهم لبيد بن ربيعة وجبار بن سلمى. فأنزلهم دار رملة بنت الحارث، وكان بين جبار وكعب بن مالك خلة أي صداقة. فبلغ كعبا قدومهم فرحب بهم وأهدى لجبار وأكرمه، وخرجوا مع كعب فدخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلموا عليه بسلام الإسلام، وقالوا: إن الضحاك بن سفيان سار فينا بكتاب الله وبسنتك التي أمرته، وإنه دعانا إلى الله فاستجبنا لله ولرسوله، وإنه أخذ الصدقة من أغنيائنا فردها على فقرائنا. وفي هذه السنة قدم وفد كنانة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفد واثلة بن الأشقع الليثي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدم المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتجهز إلى تبوك، فصلى معه الصبح، فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجع إلى أهله فأخبرهم. فقال له أبوه: والله لا أكلمك كلمة أبدا. وسمعت أخته كلامه فأسلمت وجهزت، فخرج راجعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده قد سار إلى تبوك، فقال: من يحملني عقبة وله سهمي؟ فحمله كعب بن عجرة رضي الله عنه حتى لحق برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشهد معه تبوك. وبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع خالد بن الوليد إلى أكيدر فغنم، فجاء بسهمه إلى كعب بن عجرة فأبى أن يقبله وسوغه له وقال: إنما حملتك لله. وفي هذه السنة قدم وفد تجيب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدم وفد تجيب على رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة 9 وهم 13 رجلا، وساقوا معهم صدقات أموالهم التي فرض الله عليهم، فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم، وأمر بلالا أن يحسن ضيافتهم وجوائزهم، وأعطاهم أكثر مما يجيز به الوفد، ثم انطلقوا راجعين إلى أهليهم، ثم وافوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموسم بمنى 10. وتجيب بطن من كندة وهم من السكون، كانوا 13 رجلا ساقوا معهم صدقات أموالهم التي فرض الله تعالى عليهم، فسر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بهم وأكرم منزلهم، وقالوا: يا رسول الله، سقنا إليك حق الله في أموالنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ردوها فاقسموها على فقرائكم. قالوا: يا رسول الله، ما قدمنا عليه إلا بما فضل أي زاد عن فقرائنا. فقال أبو بكر: يا رسول الله، ما وفد من العرب بمثل ما وفد به هذا الحي من تجيب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الهدى بيد الله عز وجل، فمن أراد به خيرا شرح صدره للإيمان. وسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أشياء فكتب لهم بها، وجعلوا يسألونه عن القرآن والسنن، فزاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بهم رغبة، وأمر بلالا أن يحسن ضيافتهم، فأقاموا أياما ولم يطيلوا اللبث. فقيل لهم: ما يعجبكم؟ فقالوا: نرجع إلى من وراءنا فنخبرهم برؤيتنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكلامنا إياه وما رد علينا. ثم جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعونه، فأرسل إليهم بلالا فأجازهم بأرفع ما كان يجيز به الوفود. قال: هل بقي منكم أحد؟ قالوا: نعم، غلام خلفناه على رحالنا هو أحدثنا سنا. قال: أرسلوا إليه. فلما رجعوا إلى رحالهم قالوا للغلام: انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقض حاجتك منه، فإنا قد قضينا حوائجنا منه وودعناه. فأقبل الغلام حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني امرؤ من بني أبدا يقول: من الرهط الذين أتوك آنفا فقضيت حوائدهم، فاقض حاجتي يا رسول الله. قال: وما حاجتك؟ قال: إن حاجتي ليست كحاجة أصحاب، وإن كانوا قدموا راغبين في الإسلام وساقوا ما ساقوا من صدقاتهم، وإني والله ما أعملني من بلادي إلا أن تسأل الله عز وجل أن يغفر لي ويرحمني وأن يجعل غناي في قلبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبل إلى الغلام: اللهم اغفر له وارحم واجعل غناه في قلبي. ثم أمر له بمثل ما أمر به لرجل من أصحابه، فانطلقوا راجعين إلى أهليهم، ثم وافوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموسم بمنى 10. فقالوا نحن بنو أبذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل الغلام الذي أتاني معكم؟ قالوا يا رسول الله ما رأينا مثله قط ولا حدثنا بأقنع منه بما رزقه الله. لو أن الناس اقتسموا الدنيا ما نظر نحوها ولا التفت إليها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله إني لأرجو أن يموت جميعا. فقال رجل منهم أوليس يموت الرجل جميعا يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تشعب أهواؤهم وهمومهم في أودية الدنيا، فلعل أجله أن يدركه في بعض تلك الأودية فلا يبالي الله عز وجل في أيها هلك. هذا الذي لا يموت جميعا، الذي لا يموت جميعا تتشعب أهواؤه وهمومه في أودية الدنيا، فلعل أجله أن يدركه في بعض تلك الأودية فلا يبالي الله عز وجل في أيها هلك. قالوا فعاش ذلك الغلام فينا على أفضل حال، وأزهده في الدنيا وأقنعه بما رزق. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجع من رجع من أهل اليمن عن الإسلام قام في قومه فذكرهم الله والإسلام فلم يرجع منهم أحد. وجعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه يذكره ويسأل عنه حتى بلغه حاله وما قام به، فكتب إلى زياد بن لبيد يوصيه به خيرا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يميتنا حين يميتنا جميعا، أن يموت المرء جميعا لا تتشعب به أهواؤه ولا همومه في أودية الدنيا. في السنة التاسعة لاعن عويمر العجلاني امرأته عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه ان عويمرا العجلاني جاء الى عاصم بن عدي الانصاري فقال له يا عاصم رأيت لو ان رجلا وجد مع امرأته رجلا فيقتله فتقتلونه ام كيف يفعل؟ سل لي يا عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فكره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المسائل وعابها، حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عاصم لعويمر لم تأتني بخير، قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها. فقال عويمر والله لا أنتهي حتى أسأله عنها. فأقبل عويمر حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف أفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت بها. قال سهل فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما فرغ قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذاكم التفريق بين كل متلاعنين. متفق عليه. وقد ذكر ابن سيد الناس رحمه الله هذا الحدث ضمن أحداث السنة التاسعة. وقدم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفد سلامان 7 نفر فيهم حبيب بن عمرو فأسلموا. قال حبيب فقلت أي رسول الله ما أفضل الأعمال؟ قال الصلاة في وقتها. ثم ذكر حديثا طويلا وصلوا معه يومئذ الظهر والعصر. قال: فكانت صلاة العصر أخف من القيام في الظهر. ثم شكوا إليه جدب بلادهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده: اللهم اسقهم الغيث في دارهم. فقلت: يا رسول الله ارفع يديك فإنه أكثر وأطيب. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه، ثم قام وقمنا عنه، فأقمنا ثلاثا وضيافته تجري علينا، ثم ودعناه وأمر لنا بجوائز، فأعطينا 5 أواق لكل رجل منا ذلك. واعتذر إلينا بلال وقال: ليس عندنا اليوم مال. فقلنا: ما أكثر هذا وأطيبه. ثم رحلنا إلى بلادنا فوجدناها قد مطرت في اليوم الذي دعا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الساعة. وقدم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم صارق بن عبد الله مع قومه، قدموا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفدا. أخرج البيهقي عن جامع بن شداد قال: حدثني رجل يقال له طارق بن عبد الله، قال: إني لقائم بسوق المجاز، إذ أقبل رجل عليه جبة له وهو يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ورجل يتبعه يرميه بالحجارة يقول: يا أيها الناس لا تصدقوه فإنه كذاب. فقلت: من هذا؟ فقالوا: هذا غلام من بني هاشم الذي يزعم أنه رسول الله. قال: قلت: من هذا الذي يفعل به هذا؟ قالوا: هذا عمه عبد العزى أبو لهب. قال: فلما أسلم الناس وهاجروا خرجنا من الربدة نريد المدينة نمتار من تمرها، فلما دنونا من حيطانها ونخلها قلنا: لو نزلنا. فلبسنا ثيابا غير هذه، فإذا رجل في طمرين له، فسلم وقال: من أين أقبل القوم؟ قلنا: من الربدة. قال: وأين تريدون؟ قلنا: نريد هذه المدينة. قال: وما حاجتكم فيها؟ قلنا: نمتار من تمرها. قال: ومعنا ضعينة لنا، ومعنا جمل أحمر مخطوم. فقال: أتبيعون جملكم هذا؟ قالوا: نعم، بكذا وكذا صاعا من تمر. قال: فما استوضعنا مما قلنا شيئا، أي ما طلب أن يضعوا من ثمنه شيئا، فما استوضعنا مما قلنا شيئا. فأقل بخصام الجمل فانطلق. فلما توارى عنا بحيطان المدينة ونخلها قلنا: ما صنعنا؟ والله ما بعنا جملنا ممن نعرف، ولا أخذنا له ثمنا. قال: تقول المرأة التي معنا: والله لقد رأيت رجلا كأن وجهه شقة القمر ليلة البدر، أنا ضامنة لثمن جملكم. في رواية ابن إسحاق قالت الضعينة: فلا تلاوموا، فلقد رأيت وجه رجل لا يغدر بكم، ورأيت شيئا أشبه بالقمر ليلة البدر من وجهه. فبينما هم كذلك إذ أقبل رجل فقال: أنا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم، هذا تمركم، فكلوا واشبعوا واكتالوا واستوفوا. فأكلنا حتى شبعنا، واكتلنا واستوفينا، ثم دخلنا المدينة فدخلنا المسجد، فإذا هو قائم على المنبر يخطب الناس، فأدركنا من خطبته وهو يقول: تصدقوا فإن الصدقة خير لكم، اليد العليا خير من اليد السفلى، أمك وأباك وأختك وأخاك وأدناك أدناك. إذا أقبل رجل من بني يربوع أو قال من الأنصار فقال: يا رسول الله، لنا في هؤلاء دماء في الجاهلية. فقال: إن أما لا تجني على ولد، إن أما لا تجني على ولد. إن أما لا تدني على ولد، قالها 3 مرات. أخرجه الحاكم في المستدرك وسنده قابل للتحسين، صححه الحاكم ووافقه الذهبي، وأخرجه البيهقي في الدلائل، وفي إسناده أبو جناب الكلبي وهو ضعيف كثير التدليس. ثم دخل العام العاشر الهجري، والرسول صلى الله عليه وسلم يستقبل الوفود ويرسل سراياه ودعاته إلى قبائل العرب يدعونها إلى الإسلام ويفقهونها في الدين. وقد حدثت بعض الأحداث قبل حجة الوداع، وفد على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفد الأشعريين. فعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يقدم عليكم أقوام هم أرق منكم قلوبا. قال: فقدم الأشعريون فيهم أبو موسى الأشعري، فلما دنوا من المدينة كانوا يرتجزون يقولون: غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه. أخرجه أحمد وأبو داود بسند صحيح. وقد مدحهم الرسول صلى الله عليه وسلم وأثنى عليهم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاكم أهل اليمن أرق أفئدة وألين قلوبا، الإيمان يمان، والحكمة يمانية، والفخر والخيلاء في أصحاب الإبل، والسكينة والوقار في أهل الغنم. أخرجه أحمد وعبد بن حميد والنسائي في الكبرى بسند صحيح. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق مكة إذ قال: يطلع عليكم أهل اليمن كأنهم السحاب، هم خيار من في الأرض. فقال رجل من الأنصار: ولا نحن يا رسول الله، فسكت. قال: ولا نحن يا رسول الله، فسكت. قال: ولا نحن يا رسول الله، فقال في الثالثة كلمة ضعيفة: إلا أنتم. وهو حديث حسن، أخرجه الطيالسي في المسند، وابن أبي شيبة في المصنف، وأحمد في مسنده وفي فضائل الصحابة، وابن أبي عاصم في الآحاد والمتاني، والبزار في مسنده، وأبو يعلى في مسنده. ووفد على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفد دوس. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء الطفيل بن عمرو إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن دوسا قد هلكت، عصت وأبت، فادعوا الله عليها. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد دوسا وأت بهم. متفق عليه. ووفد على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفد همدان. فعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى أهل اليمن يدعوهم إلى الإسلام. قال البراء: فكنت في من خرج مع خالد بن الوليد فأقمنا 6 أشهر ندعوهم إلى الإسلام فلم يجيبوه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأمره أن يقفل، أن يرجع خالدا، إلا رجلا كان ممن يمم مع خالد أحب أن يعقب مع علي فليعقب معه. قال البراء: فكنت في من عقب مع علي، فلما دنونا من القوم خرجوا لنا، فصلى بنا علي، ثم صفنا صفا واحدا، ثم تقدم بين أيدينا وقرأ عليهم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسلمت همدان جمعا. فكتب علي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامهم. فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب خر ساجدا، ثم رفع رأسه فقال: السلام على همدان، السلام على همدان. أصل هذا الحديث عند البخاري في الصحيح، وأخرجه البيهقي في السنن وفي الدلائل بإسناد حسن. وفي ربيع الآخر من هذه السنة، السنة العاشرة من الهجرة، كانت سرية خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى بني عبد المدان بنجران، أرسل صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد في جمع لبني عبد المدان بنجران من أرض اليمن، وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام 3 مرات، فإن أبوا قاتلهم. فلما قدم إليهم بعث الركبان في كل وجه يدعون إلى الإسلام ويقولون أسلموا تسلموا، فأسلموا ودخلوا في دين الله أفواجا. فأقام خالد بينهم يعلمهم الإسلام والقرآن، وكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فأرسل إليه أن يقدم بوفدهم ففعل. وذكر ابن إسحاق هذه السرية وقال سرية خالد بن الوليد إلى بني الحارث بن كعب بنجران في شهر ربيع الآخر أو في جماد الأولى 17 بعد غزوة تبوك التي حدثت في رجب من السنة 9 للهجرة، والتي كانت خاتمة الأعمال الحربية التي يقودها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. حوى الإسلام الوضاء جميع أقاليم الجزيرة العربية تحت جناحيه ما عدا منطقتين قصيتين في الركن الجنوبي من جزيرة العرب، وهما منطقة مدحج باليمن ومنطقة بني الحارث بنجران. هؤلاء لم يجيبوا داعي الإسلام، فلم يبعثوا بوفودهم إلى المدينة لإعلان إسلامهم كما فعلت كل العرب خلال السنة 9 من الهجرة. وقد بعث الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مدحج الموجودين في أقصى جنوب اليمن علي بن أبي طالب، وإلى بني الحارث في نجران خالد بن الوليد. ففي شهر ربيع الآخر أصدر الرسول صلى الله عليه وسلم أمرا إلى القائد خالد بن الوليد بأن يتحرك إلى بني الحارث بنجران، وكانوا بطنا من القحطانية عظيما من مدحج، فهم قوة هائلة، وتاريخهم العسكري في الجاهلية تاريخ مشهور، وكان الجيش الذي قاده خالد بن الوليد جيشا كثيفا. وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم خالدا بألا يبدأهم القتال حتى يعذر إليهم، بحيث يدعوهم أولا إلى الإسلام 3، فإن أجابوا وأسلموا وإلا قاتلهم واجتاح ديارهم كي يمحو آثار الشرك بينهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قرر ألا تبقى للشرك والوثنية أي معالم في جزيرة العرب. قال ابن إسحاق: ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد في شهر ربيع الآخر أو جماد الأولى 17 إلى بني الحارث بن كعب بنجران، وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام قبل أن يقاتلهم 3، فإن استجابوا قبل منهم وإن لم يفعلوا قاتلهم. وقد صدع خالد بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فشخص بجيشه إلى نجران، ولما وصل هناك نفذ تعليمات الرسول صلى الله عليه وسلم، فوجه أولا الدعوة إلى بني الحارث بأن يدخلوا في الإسلام كي لا يضطر إلى محاربتهم. ويذكر المؤرخون أن قبيلة بني الحارث قد استجابوا لداعي الإسلام دون أن يبدوا أي مقاومة عسكرية، وقاموا بإرسال وفد منهم إلى المدينة لتأكيد إسلامهم على يد النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق: فخرج خالد حتى قدم عليه، فبعث الركبان يضربون في كل وجه ويدعون إلى الإسلام ويقولون أيها الناس أسلموا تسلموا، فأسلم الناس ودخلوا فيما دعوا إليه. فقام فيهم خالد يعلمهم الإسلام وكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وبذلك أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم أسلموا ولم يقاتلوا. وبعد أن أسلم بنو الحارث على يد خالد بن الوليد أبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا قال فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، لمحمد النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، من خالد بن الوليد: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو. أما بعد، يا رسول الله صلى الله عليك، فإنك بعثتني إلى بني الحارث بن كعب وأمرتني ألا أقاتلهم 3 أيام وأن أدعوهم إلى الإسلام، فإن أسلموا أقمت فيهم وقبلت منهم وعلمتهم معالم الإسلام وكتاب الله وسنة نبيه، وإن لم يسلموا قاتلتهم، وإني قدمت عليهم فدعوتهم إلى الإسلام 3 أيام كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعثت فيهم ركبانا. قالوا: يا بني الحارث أسلموا. فأسلموا ولم يقاتلوا، وأنا مقيم بين أظهرهم آمرهم بما أمر الله به وأنهاهم عما نهاهم الله عنه، وأعلمهم معالم الإسلام وسنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم: والسلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. بعد أن وصلت هذه الرسالة من خالد رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تتضمن إسلام قبائل بني الحارث بنجران دونما قتال، أمره بأن يعود إلى المدينة وأن يصطحب معه وفدا من سادتهم، وذلك في كتاب بعث به النبي صلى الله عليه وسلم إلى خالد قال فيه: من محمد رسول الله إلى خالد بن الوليد سلام عليه، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو. أما بعد، فإن كتابك جاءني مع رسولك تخبرني أن بني الحارث بن كعب أسلموا دون أن تقاتلهم، وأجابوا إلى ما دعوتهم إليه من الإسلام، وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، وأن قد هداهم الله بهداه. فبشرهم وأنذرهم وأقبل وليقبل معك وفدهم، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. وبعد أن تلقى خالد جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم المتضمن أمره بأن يعود ومعه وفد بني الحارث، عاد خالد ومعه الوفد. ومما يذكر هنا أن بني عبد المدان المشهورين بالشرف كانوا من بني الحارث، وفيهم يقول الشاعر: ولو أني بليت بهاشمي خؤولته بنو عبد المدان، لهان علي ما ألقى، ولكن تعالوا فانظروا بمن ابتلاني. قال ابن إسحاق: فأقبل خالد وأقبل معه وفد بني الحارث بن كعب، منهم قيس بن الحسين ذي الغصة ويزيد ابن عبد المدان ويزيد ابن المحجل وعبد الله بن قراد الزيادي وشداد بن عبيد الله القناني وعمر بن عبد الله الضبابي. فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآهم قال: من هؤلاء القوم الذين كأنهم رجال الهند؟ قيل: يا رسول الله، هؤلاء رجال بني الحارث بن كعب. فلما وقفوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم سلموا عليه وقالوا: نشهد أنك رسول الله وأنه لا إله إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم الذين إذا زجروا استقدموا. فسكتوا فلم يراجعه منهم أحد، ثم أعادها الثانية فلم يراجعه منهم أحد، ثم أعادها الثالثة فلم يراجعه منهم أحد، ثم أعادها الرابعة. فقال يزيد بن عبد المدان: نعم يا رسول الله، نحن الذين إذا زجروا استقدموا. قالها 4 مرات، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو أن خالدا لم يكتب إلي أنكم أسلمتم ولم تقاتلوا لألقيت رؤوسكم تحت أقدامكم. وهنا أجابه يزيد بن عبد المدان: أما والله ما حمدناك ولا حمدنا خالدا. قال: فمن حمدتم؟ قالوا: حمدنا الله عز وجل الذي هدانا بك يا رسول الله. قال: صدقتم. وكان بن الحارث قوة ضاربة مرهوبة في الجاهلية، مشهورة بكثرة انتصاراتها في المعارك التي تخوضها، لأنهم مجتمعون على كلمة واحدة ولديهم من العقل ما يمنعهم من الاعتداء، ولكن إذا أجبروا على الحرب قاضوها وكسبوها. لذلك سألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: بما كنتم تغلبون من قاتلتم في الجاهلية؟ قالوا: لم نكن نغلب أحدا. قال: بلى، قد كنتم تغلبون من قاتلكم. قالوا: كنا نغلب من قاتلنا يا رسول الله أنا كنا نجتمع ولا نفترق ولا نبذو أحدا بظلم. قال: صدقتم. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني الحارث بن كعب قيس بن الحصين. قال ابن إسحاق: فرجع وفد بني الحارث إلى قومهم في بقية من شوال وفي صدر ذي القعدة، فلم يمكثوا بعد أن رجعوا إلى قومهم إلا 4 أشهر حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويذكر رواية الحديث وأصحاب السير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى بني الحارث بعد أن غادر المدينة وفدهم، بعث عمرو بن حزم ليفقههم في الدين ويعلمهم السنة ومعالم الإسلام ويأخذ منهم صدقاتهم. وقد كتب الرسول صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم كتابا ضمنه نواحي هامة من أوامر الإسلام ونواهيه وآدابه، وقد كان لهذا الكتاب منزلة كبيرة بين كثير من الفقهاء لما احتوى عليه من أصول التشريع الإسلامي. ويطلق علماء الحديث على هذا الكتاب اسم صحيفة عمرو بن حزم، وبعضهم لا يحتج بها لضعف في سند روايتها، والأكثرون يحتجون بها ولأهمية ما جاء فيها. فهذه هي: بسم الله الرحمن الرحيم. هذا بيان من الله ورسوله: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، عهد من محمد النبي رسول الله. لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن أمره بتقوى الله في أمره كله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وأمره أن يأخذ بالحق كما أمره الله، وأن يبشر الناس بالخير ويأمرهم به، ويعلم الناس القرآن ويفقههم فيه، وينهى الناس فلا يمس القرآن إلا طاهر، ويخبر الناس بالذي لهم والذي عليهم، ويلين للناس في الحق، ويشتد عليهم في الظلم، فإن الله كره الظلم ونهى عنه، فقال: ألا لعنة الله على الظالمين. ويبشر الناس بالجنة وبعملها، وينذر الناس النار وعملها، ويستألف الناس حتى يفقهوا في الدين، ويعلم الناس معالم الحج وسننه وفريضته وما أمر الله به. والحج الأكبر والحج الأصغر: الحج الأكبر الحج الأكبر، والحج الأصغر هو العمرة. وينهى الناس أن يصلي أحد في ثوب واحد صغير إلا أن يكون ثوبا يثني طرفيه على عاتقيه، وينهى الناس أن يحتذي أحد في ثوب واحد يفضي بفرجه إلى السماء، وينهى أن يعقص أحد شعر رأسه في قفاه، وينهى إذا كان بين الناس هيج عن الدعاء أي الدعوة إلى القبائل والعشائر، وليكن دعواهم إلى الله عز وجل وحده لا شريك له. فمن لم يدعو إلى الله ودعا إلى القبائل والعشائر فليعطفوا عليه بالسيف حتى يكون دعواهم إلى الله وحده لا شريك له. ويأمر الناس بإسباغ الوضوء وجوههم وأيديهم إلى المرافق وأرجلهم إلى الكعبين، وأن يمسحوا برؤوسهم كما أمرهم الله، وأمروا بالصلاة لوقتها وإتمام الركوع والسجود والخشوع، ويغلس بالصبح ويهجر بالهاجرة حتى تميل الشمس، وصلاة العصر والشمس في الأرض مدبرة، والمغرب حين يقبل الليل لا يؤخر حتى تبدو النجوم في السماء، والعشاء أول الليل. وأمره بالسعي إلى الجمعة إذا نودي لها، والغسل عند الرواح إليها، وأمره أن يأخذ من المغانم خمس الله، وما كتب على المؤمنين في الصدقة من العقار، وعشر ما سقت العين وسقت السماء، وعلى ما سقى الغرب نصف العشر، وفي كل عشر من الإبل شاتان، وفي كل عشرين أربع شياه، وفي كل أربعين من البقر بقرة، وفي كل ثلاثين من البقر تبيع جذع أو جدعة، وفي كل أربعين من الغنم سائمة وحدها شاة، فإنها فريضة الله التي افترض على المؤمنين في الصدقة، فمن زاد خيرا فهو خير له. وأنه من أسلم من يهودي أو نصراني إسلاما خالصا من نفسه ودان بالإسلام فإنه من المؤمنين، له مثل ما لهم وعليه مثل ما عليهم. ومن كان على نصرانيته أو يهوديته فإنه لا يرد عنها، وعلى كل حال من ذكر أو أنثى، حر أو عبد، دينار واف أو عوضه ثيابا. فمن أدى ذلك فإن له ذمة الله ورسوله، ومن منع ذلك فإنه عدو لله ولرسوله وللمؤمنين جميعا. صلوات الله على محمد والسلام عليه ورحمة الله وبركاته. في رمضان من السنة العاشرة للهجرة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى اليمن، ثم بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا أن يقبض الخمس من خالد رضي الله عنه، ويعلمهم القرآن والإسلام ويقضي بينهم. فقال علي رضي الله عنه: يا رسول الله، تبعثني وأنا شاب أقضي بينهم ولا أدري ما القضاء؟ في رواية الطيالسين: ولا علم لي بكثير من القضاء. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده في صدر علي رضي الله عنه ثم قال: اللهم اهد قلبه وثبت لسانه. أخرج ذلك الإمام أحمد في المسند وفي فضائل الصحابة، والطيالسي في مسنده، وابن ماجه في سننه بإسناد صحيح. ثم أوصاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا علي، إذا جلس إليك الخصمان فلا تقضي بينهما حتى تسمع من الآخر ما سمعت من الأول، فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء. قال علي رضي الله عنه: فما اختلف علي قضاء بعد، أو ما أشكل علي قضاء بعد. وفي رواية أخرى قال رضي الله عنه: فما أعياني قضاء بين اثنين. أخرجه أحمد في المسند وفي فضائل الصحابة، والطيالسي في مسنده بإسناد حسن. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي رضي الله عنه: مر أصحاب خالد من شاء منهم أن يعاقب معك فليعاقب، ومن شاء فليقبل. أخرجه البخاري. قال الحافظ: أن يعاقب معك أن يرجع إلى اليمن، والذي يظهر أن الخليفة يرسل العسكر إلى جهة مدة، فإذا مضت رجعوا وأرسل غيرهم، فمن شاء أن يرجع من العسكر الأول مع العسكر الثاني سمي رجوعه تعقيبا. فخرج علي رضي الله عنه حتى أتى اليمن ليقبض خمس الغنائم التي غنمها خالد بن الوليد رضي الله عنه، فأتوا بغنائم وأطفال ونساء وغير ذلك، فدعا علي رضي الله عنه على الغنائم بريدة بن الحصيب رضي الله عنه، ثم بعث علي رضي الله عنه بشيء من هذه الغنائم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى البخاري في صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن بذهيبة، ذهيبة تصغير ذهب، بذهيبة في أديم أي في جلد مقروض أي مدبوغ بالقرض وهو ورق السلم، لم تحصل من ترابها أي لم تخلص من تراب معدنها. قال: فقسمها بين أربعة نفر، بين عيينة ابن بدر والأقرع ابن حابس وزيد الخيل، والرابع إما علقمة وإما عامر ابن الطفيل، أقرده البخاري. قال الحافظ: إما علقمة هو ابن علاثة بضم العين العامري، أسلم علقمة فحسن إسلامه، وأما ذكر عامر بن الطفيل فغلط من عبد الواحد أحد رواة هذا الحديث، فإن عامرا كان قد مات قبل ذلك. ضرب علي رضي الله تعالى عنه مثلا عاليا في أداء الأمانة التي نيطت به. أخرج البيهقي في الدلائل بسند جيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى اليمن. قال أبو سعيد رضي الله عنه: فكنت في من خرج معه، فلما أخذ من إبل الصدقة سألناه أن نركب منها ونريح إبلنا، وكنا قد رأينا في إبلنا خللا فأبى علينا، وقال: إنما لكم منها سهم كما للمسلمين. فلما فرغ علي رضي الله عنه من أمر اليمن انطلق راجعا مسرعا حتى أدرك الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أمر علي علينا إنسانا، فلما قضى علي حجته قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع إلى أصحابك حتى تقدم عليهم. قال أبو سعيد رضي الله عنه: وقد كنا سألنا الذي استخلفه ما كان علي رضي الله عنه منعنا إياه ففعل. فلما جاء علي رضي الله عنه عرف أن إبل الصدقة قد ركبت ورأى أثر المركب، فذم الذي أمره ولامه. وقد عد بعض أصحاب علي رضي الله عنه ذلك منه غلوة وتضييقا. فلما رجعوا إلى المدينة شكى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان من علي رضي الله عنه. قال أبو سعيد رضي الله عنه: حتى إذا كنت في وسط كلامي وهو يشكو عليا رضي الله عنهما، ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي وكنت منه قريبا، وقال: يا سعد بن مالك ابن الشهيد. وسعد بن مالك هو اسم أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. قال: يا ابن الشهيد. مالك هو مالك بن سنان والد أبي سعيد الخدري، وقد استشهد في غزوة أحد، لذلك قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أي لأبي سعيد الخدري: ابن الشهيد. ما بعض قولك لأخيك علي، فوالله لقد علمت أنه أحسن في سبيل الله. قال أبو سعيد رضي الله عنه: والله لا أذكره بسوء أبدا سرا ولا علانية. أخرج ذلك البيهقي في الدلائل، وأورده ابن كثير في البداية والنهاية، وقال: هذا إسناد جيد على شرط النسائي، ولم يروه أحد من أصحاب الكتب الستة. وروى البخاري في صحيحه عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا إلى خالد ليقبض الخمس، وكنت أبغض عليا وقد اغتسل، هذه رواية البخاري. في رواية الإمام أحمد: فأصبح علي رضي الله عنه ورأسه يقطر. سيأتي سبب اغتسال علي رضي الله عنه. قال بريدة: فقلت لخالد: ألا ترى إلى هذا؟ فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بريدة، أتبغض عليا؟ قال: قلت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبغض، فإن له في الخمس أكثر من ذلك. الحديث أخرجه البخاري. وروى الإمام أحمد في المسند والطحاوي في شرح المشكل بسند حسن عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: لم يكن أحد من الناس أبغض إلي من علي بن أبي طالب، حتى أحببت رجلا من قريش لا أحبه إلا على بغض علي، فبعث ذلك الرجل على خيل فصحبته، وما أصحبه إلا على بغضاء علي، فأصاب سبيا، فكتب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يبعث له من يخمسه، فبعث إلينا علي رضي الله عنه. وفي السبي وصيفة، أي أمة من أفضل السبي، فلما خمس صارت الوصيفة في الخمس، ثم خمس فصارت في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خمس فصارت في آل علي رضي الله عنه، فأتانا ورأسه تقطر، فقلنا: ما هذا؟ استشكل وقوع علي على الجارية بغير استبراء، وكذلك استشكل قسمته لنفسه. فأما الأول فأن ذلك وقع بغير استبراء، فمحمول على أنها كانت ذكرا غير بالغ، ورأى أن مثلها لا يستبرأ، كما صار إلى غيره من الصحابة. ويجوز أن تكون حاضت عقب سيرورتها له، ثم طهرت بعد يوم وليل، ثم وقع عليها وليس ما يدفعه. وأما القسمة فجائزة في مثل ذلك ممن هو شريك فيما يقسمه، كالإمام إذا قسم بين الرعية وهو منهم، فكذلك من نصبه الإمام قام مقامه. ويؤخذ من الحديث جواز التسري، أي اتخاذ السرايا على بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، بخلاف التزويج عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل أن يتزوج علي على فاطمة، ولكن ها هنا لم يعقب الرسول صلى الله عليه وسلم على التسري بشيء. قلنا: ما هذا؟ قال: ألم تروا إلى الوصيفة صارت في الخمس، ثم صارت في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صارت في آل علي، وقعت عليها، فكتب الرجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: بعثني. فبعثني مصدقا، فجعلت أقرأ الكتاب وأقول: صدق. فأمسك بيدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: أتبغض عليا؟ فقلت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبغض، وإن كنت تحبه فازدد له حبا، فوالذي نفسي بيده لنصيب آل علي في الخمس أفضل من وصيفة. قال بريدة رضي الله عنه: فما كان من الناس أحد بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من علي. وروى الإمام أحمد في المسند بسند صحيح على شرط الشيخين عن بريدة رضي الله عنه قال: غزوت مع علي اليمن، فرأيت منه جفوة، فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت عليا فتنقصته، فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغير، فقال: يا بريدة، ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه. وروى الإمام الترمذي في جامعه بسند حسن عن الوراء بن عازب رضي الله عنهما قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى اليمن جيشين، وأمر على أحدهما علي رضي الله عنه وعلى الآخر خالد رضي الله عنه، وقال إذا كان القتال فعلي. قال فافتتح علي حصنا فأخذ منه جارية. قال البراء فكتب معي خالد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره. فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ الكتاب رأيته يتغير لونه، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترى في رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله؟ فقلت أعوذ بالله من غضب الله ومن غضب رسوله، وإنما أنا رسول. فسكت صلى الله عليه وسلم. وظل علي رضي الله عنه في اليمن يقرئهم القرآن ويعلمهم الإسلام، وكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوافيه بالموسم موسم الحج. فرجع علي رضي الله عنه فوافى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة في حجة الوداع كما سيأتي ذكره إن شاء الله جل وعلا. وابد خولان قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر شعبان سنة 10، وابد خولان وهم 10، فقالوا يا رسول الله نحن على من وراءنا من قومنا ونحن مؤمنون بالله عز وجل ومصدقون برسوله، وقد ضربنا إليك آباط الإبل وركبنا حزون الأرض وسهولها، والمنة لله ولرسوله علينا، وقدمنا زائرين لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ما ذكرتم من مسيركم إلي فإن لكم بكل خطوة خطاها بعير أحدكم حسنة، وأما قولكم زائرين لك فإنه من زارني بالمدينة كان في دواري يوم القيامة. قالوا يا رسول الله هذا السفر الذي لا توى عليه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما فعل عم أنس في كتاب الأصنام عميانس بكسر العين وضم النون، هو صنم خولان الذي كانوا يعبدونه. قالوا أبشر بدلنا الله به ما جئت به، وقد بقيت منا بقايا من شيخ كبير وعجوز كبيرة متمسكون به، ولو قدمنا عليه لهدمناه إن شاء الله، فقد كنا منه في غرور وفتنة. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أعظم ما رأيتم من فتنته؟ قالوا لقد رأيتنا أسنتنا حتى أكلنا الرمة، فجمعنا ما قدرنا عليه وابتعنا به 100 ثور ونحرناها لعم أنس قربانا في غداة واحدة، وتركناها تريدها السباع ونحن أحوج إليها من السباع، فجاءنا الغيث من ساعتنا، ولقد رأينا العشب يواري الرجال ويقول قائلنا أنعم علينا عم أنس. وذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا يقسمون لصنمهم هذا من أنعامهم وحروتهم، وأنهم كانوا يجعلون من ذلك جزءا له وجزءا لله بزعمهم. قالوا كنا نزرع الزرع فنجعل له وسطة فنسميه له ونسمي زرعا آخر لله، فإذا مالت الريح فالذي سميناه لله جعلناه لعم أنس، وإذا مالت الريح فالذي جعلناه لهذا الصنم لم نجعله لله. فذكر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله أنزل علي في ذلك وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا. قالوا وكنا نتحاكم إليه فيتكلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الشياطين تكلمكم. وسألوه عن فرائض الدين فأخبرهم وأمرهم بالوفاء بالعهد وأداء الأمانة وحسن الجوار لمن جاوروا وأن لا يظلموا أحدا. قال فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. ثم ودعوه بعد أيام وأجازهم فرجعوا إلى قومهم فلم يحلوا عقدة حتى هدموا ذلك الصنم. في رمضان من السنة العاشرة قدم وفد غامض على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهم عشرة، فنزلوا ببقيع الغرقد، ثم لبسوا من صالح ثيابهم، ثم انطلقوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلموا عليه وأقروا بالإسلام، وكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا فيه شرائع الإسلام، وأتوا أبي بن كعب فعلمهم قرآنا، وأجازهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يجيز الوفد وانصرفوا. وفي رمضان من السنة العاشرة اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 يوما، وعرضه جبريل عليه السلام بالقرآن مرتين. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف كل عام 10 أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما، وكان يعرض عليه القرآن في كل عام مرة، فلما كان العام الذي قبض فيه عرض عليه مرتين. أخرجه البخاري. وفد غسان قدموا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شهر رمضان 10، وهم 3 نفر، فأسلموا وقالوا: لا ندري أيتبعنا قومنا أم لا، وهم يحبون بقاء ملكهم وقرب قيصر. فأجازهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بجوائز وانصرفوا راجعين. فقدموا على قومهم فلم يستجيبوا لهم، وكتموا إسلامهم حتى مات منهم رجلان على الإسلام، وأدرك الثالث منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه عام اليرموك، فلقي أبا عبيدة فأخبره بإسلامه فكان يكرمه. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري رضي الله عنهما إلى اليمن. قال الحافظ: كان بعث معاذ رضي الله عنه إلى اليمن 10 للهجرة، قبل حد النبي صلى الله عليه وسلم على ما ذكره البخاري في أواخر المغازي، وقيل كان ذلك في أواخر 9 للهجرة عند منصر فيه من تبوك. هذا رواه الواقدي بإسناده إلى كعب بن مالك رضي الله عنه، وأخرجه ابن سعد في طبقاته عنه، والصحيح ما في الصحيح. بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري رضي الله عنهما إلى اليمن، وأمرهما أن يعلم الناس القرآن وأمور دينهم، واستعمل كل واحد منهما على مخلاف منها، واليمن مخلافان، والمخلاف بكسر الميم وسكون الخاء الكورة أو الإقليم أو المديرية في عرف أهل هذا العصر، واستعمل كل واحد منهما على مخلاف منها، واليمن مخلافان. وكانت جهة معاذ رضي الله عنه العليا إلى جهة عدن، وكانت جهة أبي موسى رضي الله عنه السفلى. وقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. متفق عليه. قال الحافظ: وفي هذا الحديث من الفوائد الأمر بالتيسير في الأمور، والرفق بالرعية، وتحبيب الإيمان إليهم، وترك الشدة لئلا تنفر قلوبهم، لا سيما في من كان قريب العهد بالإسلام أو قارب حد التكليف من الأطفال، يتمكن الإيمان من قلبه ويتمرن عليه. وكذلك الإنسان في تدريب نفسه على العمل إذا صدقت إرادته لا يشدد على نفسه، بل يأخذها بالتدريب والتيسير، حتى إذا أنست بحالة وتناولت عليها نقلها لحالة أخرى وزاد عليها أكثر من الأولى، حتى يصل إلى قدر احتمالها. ولا يكلفها بما لعلها تعجز عنه. روى الإمام أحمد في المسند والحاكم بسند حسن عن أبي بردة رضي الله عنه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا وأبا موسى إلى اليمن فأمرهما أن يعلم الناس القرآن. وقد وقع في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن ثم أتبعه معاذ بن جبل رضي الله عنه، هذا في الصحيحين، وهو مخالف لهذه الرواية من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثهما معا. جمع بين الروايتين الحافظ في الفتح فقال يحمل على أنه أضاف معاذا إلى أبي موسى بعد سبق ولايته لكن قبل توجهه فوصاهما عند التوجه بذلك، ويمكن أن يكون المراد أنه وصى كلا منهما واحدا بعد الآخر. ثم سأل أبو موسى رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يا نبي الله إن أرضنا أي اليمن، لأن أبا موسى الأشعري من اليمن، إن أرضنا بها شراب من الشعير يقال له المزر بكسر الميم، وهو نبيذ يتخذ من الذرة وقيل من الشعير أو الحنطة، إن بأرضنا شرابا من الشعير يقال له المزر، وإن بها شرابا من العسل يقال له البقع، والبدع بكسر الباء نبيذ العسل وهو خمر أهل اليمن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام، متفق عليه. قال الحافظ في الفتح وقد دل بعث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه إلى اليمن على أنه كان عالما فطنا حاذقا، ولولا ذلك لم يوله النبي صلى الله عليه وسلم الإمارة، ولو كان فوض الحكم لغيره لم يحتج إلى توصيته بما وصاه به، ولذلك اعتمد عليه عمر رضي الله عنه ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم. وأما الخوارج والروافض فطعنوا في أبي موسى رضي الله عنه ونسبوه إلى الغفلة وعدم الفطنة لما صدر منهم في التحكيم بالصفين. قال ابن العربي وغيره والحق أنه لم يصدر منه ما يقتضي وصفه بذلك، وغاية ما وقع منه رضي الله عنه أن اجتهاده أداه إلى أن يجعل الأمر شورى بين من بقي من أكابر الصحابة من أهل بدر ونحوهم، لما شاهد من الاختلاف الشديد بين الطائفتين بصفين وآل الأمر إلى ما آل إليه. وصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه كما في الصحيحين من روايات ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. وروى الإمام أحمد في المسند والنسائي في الكبرى بسند حسن عن معاذ رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمرني أن آخذ من كل حالم دينارا أو عدله معافرا، والمعافر برود باليمن تنسب إلى معافر وهي قبيلة باليمن، وأمرني أن آخذ من كل 40 بقرة مسنة، المسنة التي أتمت 2 سنتين، ومن 30 بقرة تبيعا وما أتم 1 سنة من البقر حوليا الحول السنة، وأمرني فيما سقت السماء العشر، ومما سقي بالدوالي نصف العشر. والدوالي جمع دالية، شيء يتخذ من خوص وخشب يستقى به لحبال تشد في رأس جذع طويل. وروى الإمام مالك في الموطأ عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: آخر ما أوصاني به رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وضعت رجلي في الغرز ركاب كور الجمل إذا كان من جلد أو خشب، أن قال: يا معاذ أحسن خلقك للناس. أخرجه مالك في الموطأ بغير إسناد، وأورده ابن الأثير في جامع الأصول بغير إسناد. وقال الشيخ عبد القادر محقق جامع الأصول: هذا أحد الأحاديث التي وردت في الموطأ بغير سند. وذكر العلماء أنها ليست موصولة في كتاب. قال الزرقاني في شرح الموطأ: كذا ليحيى وابن القاسم والقعنبي، ورواه ابن بكير عن مالك عن يحيى بن سعيد عن معاذ رضي الله عنه، وهو مع هذا منقطع جدا، ولا يوجد مسندا من حديث معاذ رضي الله عنه ولا غيره بهذا اللفظ، لكن ورد معناه. قال ذلك ابن عبد البر رحمه الله. ومن شواهد هذا الحديث ما رواه الإمام أحمد في المسند بسند حسن عن معاذ رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله علمني ما ينفعني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وصى بهذه الوصية، أي وصية تقوى الله وحسن الخلق، معاذا وأبا ذر رضي الله عنهما من وجوه. فهذه الوصية وصية عظيمة جامعة لحقوق الله وحقوق عباد. فبهذا الشاهد وغيره يكون الحديث حسنا بطرقه وشواهده التي تشهد له بالمعنى. روى الإمام أحمد في المسند والترمذي في جامعه بسند ضعيف عن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن قال له: كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بما في كتاب الله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن لم تجد في كتاب الله عز وجل، قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن لم يكن في سنة رسول الله، قال: أجتهد رأيي ولا آلو، أي لا أقصر. قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدري بيده، ثم قال: الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضي رسول الله. ضعف هذا الحديث غير واحد من أهل العلم، منهم البخاري والدارقطني والعراقي وابن الجوزي وابن حجر العسقلاني والألباني. قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وليس إسناده عندي بمتصل. حديث ضعيف آخر رواه الإمام أحمد في المسند بسند ضعيف عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث به إلى اليمن قال له: إياك والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. في سنده بقية بن الوليد وهو مدلس تدليس التسوية، وقد عنعن تدليس التسوية أن يعمد المدلس إلى إسناد يروي فيه ضعيف عن ثقة ويروي ثقة عن هذا الضعيف، فيكون الضعيف بين ثقتين، فيأتي من يدلس التسوية فيسقط الضعيف بين الثقتين، ويكون الثقة الثاني الذي روى عن الضعيف قد روى عن الثقة الذي روى عنه الضعيف، فيسوي الإسناد كله ثقات. هذا شر أنواع التدليس، حتى قال شعبة: لأن أزني أحب إلي من أن أدلس. ففي هذا الحديث بقية بن الوليد وهو يدلس تدليس التسوية، وقد عنعن في إسناد أحمد. روى الإمام أحمد في المسند وابن حبان في صحيحه بسند صحيح عن معاذ رضي الله عنه أنه قال: لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن خرج معه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصيه، ومعاذ راكب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي تحت راحلته. فلما فرغ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، إنك عسى ألا تلقاني بعد عامي هذا، ولعلك أن تمر بمسجدي هذا وقبري. فبكى معاذ رضي الله عنه جشعا، أي جزعا لفراق الإلف والحبيب، لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو المدينة فقال: إن أولى الناس لي المتقون، من كانوا وحيث كانوا. قال ابن كثير رحمه الله: فهذا الحديث فيه إشارة وظهور وإيماء إلى أن معاذ رضي الله عنه لا يجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، وكذلك وقع، فإنه أقام باليمن حتى كانت حجة الوداع، ثم كانت وفاته صلى الله عليه وسلم بعد 81 يوما من يوم الحج الأكبر. روى الإمام أحمد في المسند رواية مخالفة عن أبي ظبيان عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه لما رجع من اليمن قال السندي في شرح المسند: هكذا وقع في هذه الرواية لما رجع من اليمن. وقد ثبت أن معاذ رضي الله عنه ما رجع من اليمن بعد أن بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن قد صح في بعض روايات هذا الحديث الصحيح أن هذا الأمر إنما كان حين رجوعه صلى الله عليه وسلم من الشام. ويؤيد ذلك ما رواه ابن حبان في صحيحه وابن ماجه بسند حسن عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر إنما كان حين رجوعه رضي الله عنه من الشام. لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا معاذ؟ قال: أتيت الشام فوافقتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم، فوجدت في نفسي أن نفعل ذلك بك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تفعلوا، فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فالظاهر أن الصواب الشام حين رجوعه رضي الله عنه من الشام، وإنما وقع اليمن موضع الشام من تصرف الرواة. قال ابن كثير في البداية والنهاية: والصحيح أنه يريد معاذا لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، أي بعد بعثه لليمن. وأما في رواية أحمد التي تخالف أنه لما رجع من اليمن قال: يا رسول الله، رأيت رجالا باليمن يسجد بعضهم لبعض، أفلا نسجد لك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا بشرا يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. روى الإمام البخاري في صحيحه عن عمرو بن ميمون أن معاذ رضي الله عنه لما قدم اليمن صلى بهم الصبح فقرأ: واتخذ الله إبراهيم خليلا. فقال رجل من القوم، يعني في الصف في الصلاة يتكلم في الصلاة، فقال رجل من القوم: لقد قرت عين أم إبراهيم، واتخذ الله إبراهيم خليلا. فقال الرجل: لقد قرت عين أم إبراهيم. قال الحافظ: استشكل تقرير معاذ رضي الله عنه لهذا القائل في الصلاة وترك أمره بالإعادة، وأجيب عن ذلك إما بأن الجاهل بالحكم يعذر، وإما أن يكون أمره بالإعادة ولم ينقل، أو أنه كان القائل خلفهم ولكن لم يدخل معهم في الصلاة بعد فتكلم خارج الصلاة لا فيها. روى البخاري في صحيحه عن الأسود بن يزيد قال: أتانا معاذ بن جبل رضي الله عنه باليمن معلما وأميرا، فسألناه عن رجل توفي وترك ابنته وأخته، فأعطى الابنة النصف والأخت النصف، ولم يزل معاذ رضي الله عنه على اليمن إلى أن قدم في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ووافى السنة التي حج فيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد استعمله أبو بكر الصديق رضي الله عنه على الحج. مرت الإشارة من غير تفصيل فيما يتعلق بوفاة إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم. توفي إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعشر ليال خلونة من شهر ربيع الأول سنة عشر للهجرة عند مرضعه أم سيف، وكان عمره 16 شهرا. ذكر جمهور أهل السير أن إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم مات في السنة العاشرة من الهجرة. أخرج الشيخان في صحيحيهما عن أنس رضي الله عنه قال: دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف القين، القين الحداد، وكان ضئرا لإبراهيم. الضئر بكسر الضاء المرضع، أطلق عليه ذلك لأنه كان زوج المرضعة، أطلق ذلك على زوجها لأنه يشاركها في تربيته غالبا، وأيضا لأنه صاحب اللبن، وكان ضئرا لإبراهيم. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه، ثم دخلنا عليه بعد ذلك عند وفاته وإبراهيم يجود بنفسه، يجود بنفسه أن يخرجها ويدفعها كما يدفع الإنسان ماله، يريد أنه كان في النزع وسياقة الموت. فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تدريفان يجري دمعهما، فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: أنت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن عوف إنها رحمة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. وروى ابن حبان في صحيحه والحاكم بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما مات إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم صاح أسامة بن زيد رضي الله عنهما، فقال رسول الله: ليس هذا منا، ليس لصارخ حظ، القلب يحزن والعين تدمع، ولا نقول ما يغضب الرب. فلما مات إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم ابني، وإنه مات في الثدي، أي مات وهو في سن رضاع الثدي أو في حال تغذيه بلبن الثدي، وإنه مات في الثدي، وإن له لضئرين تكملان رضاعه في الجنة. رواه مسلم. قال النووي: ومعنى تكملان رضاعه أي تتمانه سنتين، فإنه توفي وله 16 شهرا أو 17، فترضعانه بقية السنتين، دفن بالبقيع. أخرج أحمد في المسند بسند صحيح عن البراء رضي الله عنه قال: مات إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 16 شهرا، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدفن بالبقية. كان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنائز أكمل الهدي، فقد سن لأمته الحمد والاسترجاع والرضا عن الله، ولم يكن ذلك منافيا لدمع العين وحزن القلب، ولذلك كان أرض الخلق عن الله في قضائه وعظمهم له حمدا، وبكى مع ذلك يوم موت ابنه إبراهيم رأفة منه ورحمة للولد ورقة عليه، والقلب ممتلئ بالرضا عن الله عز وجل وشكره، واللسان مشتغل بذكره وحمده. كذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وهو مذكر بما وقع للفضيل بن عياض أبي علي رحمهما الله تعالى: كان محمد بن واسع يقال له سيد القراء، فلما قدم علي بن الفضيل وكان رقيق القلب جدا، بحيث قد لا يحتمل قلبه أن يسمع تلاوة محمد بن واسع، فلما قدم علي وأخبر الفضيل بقدومه قال: أدركوا عليا قبل أن يسمع محمد بن واسع. فأدركوه وقد سمع منه، فلما سمع منه تلاوته لكتاب الله تعالى انفطر قلبه فمات. فقيل له: لم ندركه وقد قضى ومضى. فأخذ يضحك. فقيل له: أتضحك وقد نزل بك ما نزل؟ قال: أريد أن أري الله تعالى الرضا مني. علق العلماء على هذا بأن قلب الفضيل لم يتسع إلا للرضا عن الله جل وعلا، ولم يتسع للحزن على متوفاه. وأما قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتسع للأمرين معا، فقلبه مملوء بالرضا عن الله، وقلبه يحزن على إبراهيم ابنه وعينه تدمع، فيتسع القلب للأمرين معا. هذا أكمل الحال في مثل هذا الذي يصاب به المرء، فتدمع العين ويحزن القلب ولا يقال إلا ما يرضي الرب. أما الفضيل مع حاله ومقامه رحمه الله تعالى فإن قلبه لم يتسع إلا للرضا، فأخذ يضحك رحمه الله رحمة واسعة. لم يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنه إبراهيم، روى أحمد في المسند وأبو داود في السنن بسند حسن عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: لقد توفي إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 18 شهرا فلم يصلي عليه. وأما ما رواه ابن ماجه في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما مات إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى رسول الله صلى الله وسلم عليه. فسنده ضعيف جدا، فيه إبراهيم بن عثمان هو العبسي وهو متروك. وأخرج الإمام أحمد في المسند بسند ضعيف عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنه إبراهيم ومات وهو ابن 16 شهرا. وفي سنده جابر بن يزيد هو الجعفي وهو ضعيف. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد: اختلف في السبب الذي لأجله لم يصلي عليه. فقال الطائفة: استغنى إبراهيم بن النبي ببنوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أي ببنوته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن قربة الصلاة التي هي شفاعة الله، كما استغنى الشهيد بشهادته عن الصلاة عليه. قال طائفة أخرى: إنه مات يوم كسفت الشمس، فاشتغل صلى الله عليه وسلم بصلاة الكسوف عن الصلاة عليه. إن كسفت الشمس يوم مات إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الناس: إن من كسفت لموت إبراهيم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس صلاة الكسوف، فلما انصرف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموها فادعوا وصلوا حتى تنجلي. في رواية الإمام أحمد في المسند بسند جيد عن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال: كسفت الشمس يوم مات إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: كسفت الشمس لموت إبراهيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، ألا وإنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما كذلك فافزعوا إلى المساجد. قال أبو حاتم: أمر في هذا الخبر بالصلاة عند كسوف الشمس والقمر، وهو المقصود، فأطلق هذا المقصود على سببه وهو المساجد، لأن الصلاة تتصل بها وتصلى فيها، لأن المساجد يستغنى بحضورها عند كسوف الشمس أو القمر دون الصلاة، لأن هذا قد يفهم من قوله صلى الله عليه وسلم: فارجعوا إلى المساجد، ولم يذكر الصلاة، فيكون مجرد الحضور إلى المسجد تلبية لهذا الأمر. فيقول أبو حاتم: أطلق هذا المقصود على سببه وهو المساجد، لأن الصلاة تصلى في المساجد، لأن المساجد يستغنى بحضورها عن كسوف الشمس أو القمر دون الصلاة. روى الإمام البخاري في صحيحه عن إسماعيل بن أبي خالد قال: قلت لابن أبي أوفى: رأيت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: مات صغيرا، ولو قضي أن يكون بعد محمد صلى الله عليه وسلم نبي عاش ابنه، ولكن لا نبي بعد. وروى الإمام أحمد في المسند بسند حسن عن أنس رضي الله عنه أنه قال: لو عاش إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم لكان صديقا نبيا. وابد كندة، كندة قبيلة قحطانية حضرمية عظيمة، كان منها ملوك كثيرون قبل الإسلام، وقد امتد ملكهم إلى نجد واليمن والحجاز، وكندتهم بنو كندة، وهو ثور بن عفير بن عدي بن الحارث بن مرة بن أدد ابن زيد بن يشجب بن يعرب بن زيد بن كهلان. سمي ثور وهو كندة، سمي كندة لأنه كند أباه أي كفر نعمته. تقع منازلهم بحضرموت وتمتد إلى مسافات واسعة ناحية الشمال، شمال حضرموت. تفرقت في حضرموت منهم بطون كثيرة، وفي أيام السلطان الإسلامي في الصدر الأول كان لكندة من الناحية الحربية شأن عظيم، وبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ارتدت كندة عن الإسلام، فأخضعه المهاجر بن أبي أمية وعكرمة بن أبي جهل، وقد وقع ملكهم الأشعث بن قيس في الأسر، فعفى عنه الخليفة أبو بكر رضي الله عنه، فأسلم الأشعث وحسن إسلامه. خدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة 80 رجلا من قبيلة كندة، على رأسهم الأشعث بن قيس، وكانت منازلهم باليمن. روى الإمام أحمد في المسند وابن ماجه في سننه بسند حسن عن الأشعث بن قيس قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد لا يرون إلا أني أفضلهم، فقلت: يا رسول الله، إنا نزعم أنك منا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن بنو النضر بنو كنانة، لا نقفو أمنا ولا ننتفي من أبينا. لا نقفو أمنا أي لا نتهمها ولا نقذفها، معناه لا نترك النسب إلى الآباء وننتسب إلى الأمهات. فكان الأشعث يقول: لا أوتى برجل نفى قريشا من النضر بن كنانة إلا جلدته الحد. روى الإمام أحمد في المسند بسند حسن عن الأشعث بن قيس قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد كندة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لك من ولد؟ قلت غلام ولد لي في مخرجي إليك، ولوددت أن مكانه شبع القوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقولن ذلك، فإن فيهم، يعني في الولد، قرة عين وأجرا إذا قبضوا، ثم لئن قلت ذلك إنهم، يعني الأولاد، لمدبنة محزنة، إنهم لمدبنة محزنة. زاد الطبراني: ومبخلة. كان الأشعث بن قيس سيدا مطاعا في الجاهلية وديها في الإسلام، وقد ارتد عن الإسلام بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم عاد إلى الإسلام في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وشهد بعد ذلك مع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه القادسية والمدائن وجلولاء، ومات سنة 40 أو 42 بالكوفة رضي الله عنه. قدم وفد حضرموت على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع وفد كندة، وكان فيهم وائل بن حجر رضي الله عنه، وكان أحد الأشراف من أبناء الملوك. وفي طريقهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة أخذ عدو لهم وائل بن حجر، فحلف أحدهم وهو سويد بن الحنظلية أنه أخوه، فخلى سبيله. أخرج الإمام أحمد في المسند وابن ماجه بسند حسن عن سويد بن الحنظلية قال: خرجنا نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا وائل بن حجر، فأخذه عدو له، فتحرج الناس أن يحلفوا، فحلفت أنا إنه أخي، فخلى سبيله. فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته أن القوم تحرجوا أن يحلفوا وحلفت أنا إنه أخي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت كنت أبرهم وأصدقهم، صدقت المسلم أخو المسلم. فلما وصلوا إلى المدينة رحب بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقطع، أي أعطى وائل بن حجر رضي الله عنه أرضا. أخرج الإمام أحمد في المسند وابن حبان في صحيحه بسند صحيح على شرط مسلم عن وائل بن حجر قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطعه، أي أعطاه أرضا، وأرسل معه معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أن أعطها إياه، فقال معاوية رضي الله عنه: أردفني خلفك. فقال وائل رضي الله عنه: لا تكن من أرداف الملوك. فقال معاوية رضي الله عنه: أعطني نعلك، إن الرمضاء قد أحرقت قدمي، كما في زيادة عند ابن سعد في الطبقات. فقال وائل رضي الله عنه: انتعل ظل الناقة. في رواية ابن سعد في طبقاته قال له وائل، أي لمعاوية: امشي في ظل ناقتي كفاك به شرفا. قال: فلما استخلف معاوية رضي الله عنه وصار خليفة، قال وائل أتيته فأقعدني معه على السرير وذكر لي الحديث، قال: أتذكر عندما قلت لك أردفني خلفك قلت: لا تكن من أرداف الملوك، وتذكر عندما قلت لك أعطني نعلك، لأنه راكب وهو لم يقبل أن يردفه خلفه فسيمشي، فالماشي أحق بالنعل من الراكب. فقال: أعطني نعلك، إن الرمضاء قد أحرقت قدمي، وهو يسعى معه في مصلحته، هو وذاهب معه من أجل أن يريه الأرض التي أقطعه إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يمضي معه لمصلحته. فقال له: امشي في ظل الناقة، انتعل، أعطني نعلك، انتعل ظل الناقة، امشي في ظل ناقتي كفاك به، أي بهذا الظل شرفا. كان وائل كما مر من أبناء الملوك، كان أحد الأشراف من أبناء الملوك. قال ذلك لمعاوية، فلما صار معاوية خليفة للمسلمين أتاه وائل بن حجر فأقعده معه على السرير وذكر له الحديث، فقال وائل رضي الله عنه: وددت أني كنت حملته بين يدي. ترى في ذلك فضيلة لمعاوية رضي الله عنه، ومضى لإنفاذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبال. ثم ما كان من حلمه في إجلاسه وائلا بجواره على السرير، سريره الذي يحكم من فوقه، ثم يذكره ولم يكن ناسيا، ولكن يقول له: تذكر كذا، وذكر لي الحديث. هذه الأمور أمور عارضة لا تصنع شيئا بحقيقة العلاقات، إنما يؤثر في العلاقات ينسفها، الغدر، الخيانة، الكذب، الالتواء والإعوجاج، عدم الوضوح، هذا هو الذي يؤثر في العلاقات ينسفها، لا أقول يمزقها، ولا يبقي منها آثرا ولا عينا، عند كل نفس حرة. وأما النفوس الدنيئة فإنها لا تبالي، ومن خان مرة فإنه لا يؤتمن بعد تلك المرة. خان، من خان لا يؤتمن، والأمين لا يخون، ولكن ائتمن غير أمين فخان، ولئن الأمين لا يخون، ولكن ائتمن غير أمين فخان، عد أمينا وهو خائن فخان، ولم يكن أمينا حتى يقال كيف يخون الأمين، لا، الأمين لا يخون، وكان خائنا، فلما اؤتمن على خيانته خان، جرى على مقتضى طبعه على طريقته في خيانته. فمثل هذه الأمور لا يعول عليها. انتعل ظل ناقتي، كفى بك شرفا أن تنتعل ظل ناقتي، يعني أن تسير بجواري على الأرض وأنا راكب، وأن تكون في ظل ناقتي، امشي في ظل ناقتي كفاك به شرفا. ومعاوية كان شريفا أيضا، ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، ولكن وائل رضي الله عنه قال ذلك، فكان ماذا؟ لا شيء. فلما صار بحيث يمكن أن يحكم فيه حكم فيه بكل خير، أجلسه بجواره على سريره الذي يقضي فيه الحكم أو يقضي الحكم من فوقه رضي الله عنه. فما أحلم معاوية رضي الله عنه. كان وائل بن حجر رضي الله عنه لما وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصا على تعلم أمر الدين. أخرج الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: لأنظرن كيف يصلي. قال: فاستقبل القبلة فكبر ورفع يديه حتى كانتا حذو منكبيه، ثم أخذ شماله بيمينه، فلما أراد أن يركع رفع يديه حتى كانتا حذو منكبيه، فلما ركع وضع يديه على ركبتيه، فلما رفع رأسه من الركوع رفع يديه حتى كانتا حذو منكبيه، فلما سجد وضع يديه من وجهه بذلك الموضع، فلما قعد افترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع حد مرفقه على فخذه اليمنى، وعقد 30 وحلق 1 وأشار بأصبعه السبابة. في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الفقهاء تجد حديث وائل، تجد حديث وائل بن حجر رضي الله عنه، وأيضا في القبض على الصدر في حال القيام. حديث وائل حجة في صفة صلاة رسول الله، فرضي الله تعالى عنه. وفد مدح جنة بفتح الميم وسكون الدال وكسر الحاء، قدم وفد مدحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة النبوية، وكان فيهم هانئ بن يزيد رضي الله عنه. أخرج ابن حبان في صحيحه بسنده، والبخاري في الأدب المفرد، والحاكم بسند جيد عن ابن هانئ بن يزيد رضي الله عنه قال: إن هانئا لما وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قومه، فسمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يكنون هانئا أبا الحكم، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فلم تكنى أبا الحكم؟ فقال رضي الله عنه: إن قومي إذا اختلفوا في شيء رضوا بي حكما فأحكم بينهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ذلك لحسن، فما لك من الولد؟ قال: شريح وعبد الله ومسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأيهم أكبر؟ قال: شريح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأنت أبو شريح. فدعا له ولولده. فلما أراد القوم الرجوع إلى بلادهم، أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم كل رجل منهم أرضا حيث أحب في بلاده. فقال أبو شريح: يا رسول الله، أخبرني بشيء يوجب لي الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طيب الكلام وبدل السلام وإطعام الطعام. وهكذا تتابعت الوفود إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في 2910، وتأخر بعضها إلى 11 من الهجرة. قدم عليه وفد النخع، وهم آخر الوفود قدوما عليه صلى الله عليه وسلم. قدموا في نصف المحرم 11 في 200 رجل، فنزلوا دار الأضياف، ثم جاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرين بالإسلام، وقد كانوا بايعوا معاذ بن جبل. فقال رجل منهم يقال له زرارة بن عمرو: يا رسول الله، إني رأيت في سفري هذا عجبا. قال: وما رأيت؟ قال: رأيت أتانا تركتها في الحي كأنها ولدت جديا أسفع. أسفع بوزن أحمر، والأسود المشرب بالحمرة أحوى، والأحوى كالتأكيد للأسفع. رأيت أتانا تركتها، والأتان أنثى الحمار، رأيت أتانا تركتها في الحي كأنها ولدت جديا أسفع أحوى. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تركت أمة لك مصرة على حمل؟ قال: نعم. قال: فإنها قد ولدت غلاما وهو ابنك. فقال: يا رسول الله، فما باله أسفع أحوى؟ فقال: ابن مني. فدنا منه. فقال: هل بك من برص تكتمه؟ قال: والذي بعثك بالحق ما علم به أحد ولا اطلع عليه غيرك. قال: فهو ذلك. قال: يا رسول الله، ورأيت النعمان بن المنذر عليه قرطان مدملجان ومسكتان. قال: ذلك ملك العرب، رجع إلى أحسن زيه وبهجته. قال: يا رسول الله، ورأيت عجوزا شمطاء قد خرجت من الأرض. قال: تلك بقية الدنيا. قال: ورأيت نارا خرجت من الأرض فحالت بيني وبين ابن لي يقال له عمرو، وهي تقول: لضى لضى بصير وأعمى، أطعموني آكلكم أهلكم ومالكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك فتنة تكون في آخر الزمان. قال: يا رسول الله، وما الفتنة؟ قال: يقتل الناس إمامهم ويشتجرون أشجار أطباق الرأس، يعني يستبكون معا كعظام الرأس في تداخلها، وهي مسننة بحوافها كعاشق ومعشوق في عظام الرأس صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ويشتجرون اشتجار أطباق الرأس. وخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه: يحسب المسيء فيها أنه محسن، ويكون دم المؤمن عند المؤمن فيها أحلى من شرب الماء. إن مات ابنك أدركت الفتنة، وإن مت أنت أدركها ابنك. فقال: يا رسول الله، أدعو الله ألا أدركها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا يدركها. فمات وبقي ابنه، وكان ممن خلع عثمان رضي الله عنه. ثم كانت حجة الوداع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.